لهذا الاجر، لهذا الاجر لدرجه ان بنصور لك ان بعد صلاه العيد لو انت انفقت ملء الارض ذهبا ولو ما تتصور لن تجزئ. ليس معناها انها لن تقبل منك ان تكون صدقه، وليس معناها معنى انها تجزئك، عشان تفهم ان الاجر الكبير اللي ربنا اداه لك في زكاه الفطر وصدقه الفطر التي اديتها قبل ان ينتهي موعده لصلاه العيد، ان هذا الاجر اكبر مما تتصور. كما ان ليله القدر خير من الف شهر، كذلك زكاه الفطر خير من الف صدقه كبيره. مش قد يعني لما نفضل قلنا ايه؟ فضل الليله على الشهر، يعني مش خير من الف ليله، يعني نفضلها على جنسها من الليالي، انما على الشهر الذي يشملها ويشمل الايام، وهي خير منه. فكم هذا الخير كيف يعني؟ يعني احسن منك كم مره؟ لا يعلم القدر الا الله سبحانه وتعالى، يعني اجور عظيم. ما شاء الله، يعني كما ذكرنا الشيخ امبارح في صلاه العشاء، وذكرنا الايه في قل ما كان للعلم بالملأ الاعلى اذ يختصمون في بدايه القيامة، يعني يختصموا في ايه؟ الناس بتختصم على حسب العالم، بيختصموا في ايه؟ فيها حديث طويل لن نستطيع سرده الان، ولكن نشير اليه وهو صحيح، اللي هي الرؤيه التي راى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العزه عز وجل في الرؤيا، وقال كان ربي في احسن صوره، فقال يا محمد اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ قلت والله اعلم. فقال فوضع يده في على صدري، فاحسست بردها في قلبي، فعلمت ما بين لابتيها، ثم قال اتدري فيما يختصم الملا الاعلى يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقلت نعم، في الكفارات والدرجات. قال وما هن؟ قال اسباب الوضوء على القريهات وكثره الخطوات الى الصلوات وانتظار الصلاه بعد الصلاه. لا معنى يختصم الملا الاعلى، الملا الاعلى الذي يجهز الكتب التي يوم القيامة تنشر وتستلم كتابك إن شاء الله بيمينك وتنزل. هذه الكتب تعد في آخر إعداد لها في الملأ الأعلى الدرجات النهائية. الملأ الأعلى بيختصموا زي الاثنين بيتخانقوا مع بعض، والذين حطوا يدهم ربنا يقول لهم إيه؟ الحاجات دي في ناس تفتكر إن ملهاش أجر، يعني تفتكر إن هو صلى مثلا النهارده الصلاة العشاء كده مثلا، لا ماشي، ممكن يقول حتى مكرم ربنا الصلاة الخمسين ان الخمسة بخمسين مثلا، هن خمسون في الاداء وخمسون في الاجر والجزاء زمان، وتضاعف الاجور. وفي صلاة الجماعة بقت 27 درجة، وصلاة القيام مع الإمام بفضل الله سبحانه وتعالى كما في الأثر إن الله يكتب لك قيام الليلة كاملا، فأنت هي اللي هتجيب زيادة، ده زيادة خير، يعني أنت لا تستطيع أن تقوم الليلة كاملة ثم تروح تشتغل فيها ثاني الليلة خلصت، لكن ربنا ادالك في اقل من ساعه زمن قيام ليله كامله، واتنام وكان نومه عليه صدقه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلاه العشاء بنصف الليل، وصلاه الفجر بليله كامله، يعني يا عم ربنا لك كذا ليله كامله في ليله غير الراحه الثانيه غير الاجور. فتفتكر يعني كنا الواحد يفتكر ان صلاه الصلاه مثلا 27 ممكن تكون ب 10 ثاني غير تضاعف ثاني ضغط كله، فبيحسب بيه. فما يجي مثلا هل معقول ان ربنا يجرني على الخطوات اللي حطيتها الى المسجد او الى الوضوء اسباب الوضوء او انتظار الصلاه، يعني واحد قاعد منتظر الصلاه فاكر انه ما عندوش اجر، لسه لم يصلي ياخذ الاجر. قال لك ده ليها اجر اكبر من اللي انت فاكره، واكبر من حاجه انت ان الاجر بيختصر فيه الملأ الاعلى يا رب سبحانه وتعالى. يعني رب سبحانه وتعالى يريد بنا خيرا، يريد بنا خيرا، فاولى بنا ان نقدم لله عز وجل لانفسنا خيرا، ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يطلب منا اعمال شاقه، يعني انت بتؤجر انت وجالس في بيت الله، بتحضر مجلس علم في الاسر، من غدا الى المسجد يريد ان يعلم خيرا او يتعلم خيرا كتب الله عز وجل له اجر حاج تام حجته. حديث صحيح الجامع، يعني معنى شوف عشان تروح الحج عاوز ايه يمر وقته ومواصلاته وتصير صحه ويكشف عليكم ومش عارف ايه وتبقوا وهل قبل ام لا في رياء ولا، فربنا اجرك الاجر باعمال يسيره وفيها اجور كثيره. فيعني زي ما بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى يريد كده خيرا. فتخيل كده لو واحد شغال في مصلحه وكل ما مطلوب عليه انه يقعد في المصلحه مثلا يفتح الباب ينورها كده تبدا عامله وياخذ اجور كبيره ويجي يسيب الشغل ده او انه هو يهمل فيه او يبقى ايه التقصير ده؟ فكل ما يعني انا امين اول ما ربنا يكرمنا اكثر تكون محبتنا لله عز وجل اكثر وتزيد. فاذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرد. يعني الانسان يكون كريم وربنا سبحانه وتعالى يكرمه يستحق انه يوفق الى ليله القدر ويدعو فيها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلمناه بعد ان نصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لليله القدر وتقبلها منا. اللهم وفقنا لاداء زكاه الفطر وتقبلها منا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا. اللهم بارك لنا فيما وهبتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا لرمضان وتسلم منا رمضان وانت عنا في رضوان يا حنان يا منان يا رحمن. اللهم اعمل في رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واهلينا اجمعين من النيران يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. واكتبنا من اهل الجنه في معيه الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. وتفضل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قوموا للصلاة أثاركم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قل يا عبادي الذين

والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الولي ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء لديك، أنت العزيز المعز ونحن الأذلاء إليك، فيا راحل المنقطعين صلنا إليك، ربنا هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واحسن وقوفنا بين يديك، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو حليم عظيم كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك اعنا، وعلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، اللهم اجرنا من النار، ومن عذاب النار، ومن خزي النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.